إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه المداومة على العمل الصالح بعد رمضان، وهذه ثمرة جليلة من ثمار رمضان. إن ربك الجليل سبحانه جل جلاله لما وصف عباده أهل الجنة وصفهم بأجل الأوصاف، فقال تعالى عنهم: الذين هم على صلاتهم دائمون، ما يصلون في رمضان ويقطعون صلاتهم بربهم بعد رمضان. وفي ختام الآيات قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون، أي يحافظون على الجماعة ويحافظون على أورادهم النافلة التي يقومون بها ابتغاء مرضات ربهم جل جلاله. ومولانا جل ذكره قال لنا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إلزم طاعة الله إلى آخر نفس في حياتك. حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت وأنت على الطاعة. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي الصحيح دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم يوما عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعندها امرأة، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: من هذه؟ قال: يا رسول الله، هذه فلانة تذكر من صلاتها كذا وكذا، يعني تشق على نفسها وتقوم بعبادة عظيمة وتجهل نفسها جدا. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الذي يريد من أمته المداومة على العمل الصالح وعدم الانقطاع، قال: مه أكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. صلوات ربي وسلامه عليه. الملل لا شك أنه صفة منفية عن الله، وهي من صفات المخلوق، ولكن معنى لا تمل لا يمل الله حتى يتملوا، يعني لا يقطع عنكم أجره وبره وإحسانه حتى تقطع العمل، فيعاملكم معاملة المال الذي ترك أجركم لانقطاع أعمالكم. وكذلك عليه الصلاة وأتم السلام كان يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. اجعل هذا منهجا لك في حياتك حتى تداوم على الصالحات. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن كان شيئا قليلا، سواء في الصلاة، وسواء في الصدقة، وسواء في قيام الليل وقراءة القرآن، وهكذا. أحب الأعمال إلى الله أدومه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. الدين هنا بمعنى العمل، أحب العمل ما داوم عليه صاحبه. كل يوم كان في رمضان يقرأ 10 أجزاء. الآن من منا يطيق أن يقوم بما كان يقوم به في رمضان؟ لا شك أن الهمة تتفاوت، وأن العزم كذلك ليس بمثل العزم في رمضان، والمدد أيضا من الله تعالى يختلف، ولكنك تستفيد فائدة عظيمة أنك تداوم على عمل صالح تطيقه ولا تنقطع أبدا عن العمل الصالح، سواء صدقة أسبوعية أو صدقة شهرية تداوم عليها، سواء وردا من كتاب الله جزءا واحدا مثلا أو جزئين أو 3، كل ذلك ميسور بحمد الله تعالى. ركعات من قيام الليل، كنت يا عبد الله تصلي 8 ركعات في أول الليل في رمضان، ثم تصلي في آخر الليل 8 أخرى أو 16 أو 20 أو 30، كما رأينا بحمد الله تعالى. فلا أقل من أن تواظب على 8 ركعات ثم توتر ولو ركعات خفيفة، حتى تتعود هذه النفس على الطاعة فتكرم بثمار لا تخطر لك على بال. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، يعني إذا صلى صلاة داوم عليه وأثبتها ولا ينقطع عنها، إذا تصدق بصدقة أثبتها، إذا صام 2 أو 5 داوم عليه، الاعتكاف يداوم عليه. طرأ طارق يقضي هذه النافلة، لما انقطع عن الاعتكاف عاما من الأعوام بسبب عذر من مرض أو سفر قضاه في شوال عليه الصلاة والسلام. لما جاء وفد عبد القيس وشغلوه عن الركعتين بعد الظهر نافلة، قضاهما بعد صلاة العصر عليه الصلاة والسلام، ليدلل لك أن أحب الأعمال إلى الله أدومها، وأحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه. ولما دخل المسجد يوما فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، يعني بين عمودين من أعمدة المسجد، فسأل عنه لمن هذا الحبل؟ قالوا لزينب، إذا قامت بالليل تصلي ففترت تعلقت به، فقال صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. لأنه يا عبد الله إذا كان العبد عاقلا أعطى كل ذي حق حقه، أعطى ربه جل جلاله حقه، وأعطى العباد حقهم، وأعطى حظ نفسه حقها، فإنه يدوم على ذلك بحول الله وكرامة الله تعالى له. ولذلك الناظر في سلفنا الصالح يرى العجب العجاب، كانوا رضي الله عنهم ورحمهم الله يداومون على الأعمال الصالحة ليس شهرا ولا شهرين ولا عاما أو عامين، إنما العمر كله، كل العمر يداومون على طاعة الله. وتجد هذا ثابتا بالأسانيد الصحيحة فتعجب غاية العجب. ولذلك أثمر تمكينا في أرض الله، وأثمر خلقا فاضلا، ومعاملات ليس مثلها معاملات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وعقيدة قبل ذلك، عقيدة صحيحة وعبادات مقبولة. علي رضي الله عنه يأتيه رسول الله بالليل وهو فاطمة، لما سألته فاطمة خادما قال لهما ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ قال بلى يا رسول الله. قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد 33 وكبر 34. قال علي رضي الله عنه والله ما تركت ذلك منذ سمعته من رسول الله. قالوا يا أمير المؤمنين ولا ليلة صفين؟ قال والله ولا ليلة صفين، يعني وإن كانت السيوف يضرب بعضها بعضا وفي الحرب وفي أهلك الظروف ما يترك سنة رسول الله العمر كل العمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص يقول له رسول الله: اقرأ يا عبد الله القرآن في ثلاث، لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. وهذا على الدوام كما نص الأئمة، وذكرت كلاما قبل ذلك في مواطن قبل هذا، يعني على الدوام في غير رمضان وفي غير الأماكن المفضلة مثل مكة شرفها الله. نعم، من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث لا يفقه، أما في الأماكن المفضلة والأزمنة المفضلة استثنى الأئمة ذلك. فقال له: اقرأ القرآن في ثلاث. عبد الله بن عمرو بن العاص طول حياته إلى أن لقى الله يقرأ القرآن ويختمه كل ثلاث ليال رضي الله عنه ورحمة الله عليه. ابن عمر قال عن نفسه: كنت أنام الليل كله لا أقوم منه شيئا، فرأيت رؤيا كما روى ذلك البخاري في صحيحه. قال: فرأيت كأنه جاءني ملكان وذهب بي إلى النار، فرأيتها ورأيت فيها أناس أعرفهم، ورأيتها يحطم بعضها بعضا، فجعلت أقول: يا رب سلم سلم. فجاءني ملك ثالث وضرب في صدري وقال: لن تراع، إنك لست من أهلها. فقص على حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقصتها على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إن أخاك رجل صالح لو كان يقيم الليل، عليه الصلاة والسلام. سمع ابن عمر قال سالم ابن عبد الله ابن عمر: والله ما كان أبي بعد ذلك ينام من الليل إلا قليلا إلى أن لقى الله تعالى. ما داوم على قيام الليل شهر رمضان ولا شهر شوال، بل داوم عليه العمر كل العمر وهو في طاعة الرحمن. لذلك أنت أيها السعيد إلزم طاعة الله ما حييت وداوم عليها، فهي والله سبب سعادتك بعد الله تعالى، وتفتح لك أبواب الخيرات كلها، وتغلق عنك أبواب الشرور كلها ببركة مداومتك على العمل الصالح. أبو هريرة، وما أدرك ما أبو هريرة، هذا الصحابي الجليل يقوم الليل عمره كله، يقسمه أثلاثا هو وزوجته وابنه، نعم البيوت بيوتهم، تقوم المرأة ثلث الليل تصلي لله، تقرأ القرآن، وتدعو الله لزوجها وأولادها، وتدعو الله لأهلها وأمتها، ثم تنام. فيقوم أبو هريرة وهكذا إلى ثلث الليل الثاني، ثم يوقظ ابنه يصلي إلى طلوع الفجر. ما أعظم هؤلاء الكرام رضي الله عنهم، لذلك كانوا حقا فرسانا بالنهار رهبانا بالليل رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. كان الحسن رضي الله تعالى عنه كان يقسم الليل هو وأمه وأخوه، يقسم الليل أثلاثا، فلما توفيت أمه قسم الليل هو وأخوه نصفين، يقوم نصف الليل وأخوه يقوم النصف الآخر رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. كان أطفال السلف الصالح يفتقدون العباد من جيرانهم. منصور بن المعتمر كان يقوم الليل 60 سنة، ما ترك أبدا إلا في مرض، سبحان الله العظيم. وكانت بيوتهم ضيقة، فكان الواحد منهم يطلع على سطح البيت ويصلي يبتغي البراد، وكذلك يرجو الإخلاص بعيدا عن آل بيته، لأنه ليس هناك حجرات كثيرة حتى يختفي فيها، فكانوا إذا قاموا لا يلتفتون ولا يتحركون، بل خاشعون في صلاته. بعد 60 سنة من قيام الليل توفي المنصور منصور بن المعتمر، فقال طفل من الجيران لأمه: يا أمي، ما لي لا أرى الجذع الذي كان على بيت جارنا منصور؟ كان هناك جذع منصوب على دار منصور، ما له؟ أين ذهب؟ قالت: يا بني، إنه ليس بجذع، ذاك منصور كان يقوم لله تعالى في الليل، رضي الله عنه وأرضاه. ليس هذا في النوافل، بل حرص على الفرائض أشد، وهذا المطلوب، وهذه الثمرة المرجوة بعد رمضان. كثير من أحبابنا صلى في رمضان وكان منقطعا عن العبادة قبل رمضان، فنقول له: يا عبد الله، من علامة القبول المداومة على الفرائض بعد رمضان والحرص عليها. كان سعيد بن المسيب 40 عاما، 40 عاما لا تفوت تكبيرة الإحرام، قال: والله 20 منها لم أرى أقفاء الرجال، يعني 20 عاما ما صلى في الصف الثاني. ما رأيكم يا شباب الإسلام ويا رجال هذه الأمة؟ ما بالنا يتخلف عن الفريضة ولا يتحرك الواحد منا إلا إذا سمع الإقامة، يقول بين الأذان والإقامة 20 دقيقة، بقي وقت كثير. لا يا أخي، احرص على الإتيان إلى بيت الله مبكرا. وأتمنى أن أرى من إخوان من يأتي إلى صلاة الفجر قبل الفجر بساعة أو أكثر يصلي لله تعالى في بيت الله. وهذا موجود بحمد الله في مسجدنا المبارك. رأيت وتتبعت أكثر من أخي الكريم 5 أو 6 رضي الله عنهم وزادهم الله حرصا، يأتون قبل الصلاة بساعة، ومنهم من يأتي قبل الصلاة بنصف ساعة أو بساعة إلا ربع، ووالله لا يعلم بهم أحد إلا الكريم جل جلاله. فهنيئا هذه الأعمال الجليلة. كان الأعمش سليمان بن مهران الأعمش 60 عاما لا تفوت تكبيرة الإحرام، عجب من عجب. 60 عاما أملكم من الملائكة. إننا عندنا حديث عظيم وسيأتي ذكره في ثمار المداومة على العمل الصالح: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. أي فضل هذا الفضل؟ 40 يوما، ما بالك عندما ترى السلف الصالح 40 عاما و60 عاما، عمره كله هو حريص على إعلاء كلمة الله، هو حريص على طهارة القلب، هو حريص على أن يكون عبدا صالحا. فلذلك تجدهم في العلا، كان الواحد منهم إذا عمل عملا أثبته ولا يعلم به أحد إلا الله، إلا الله تعالى. كان زين العابدين رحمة الله تعالى عليه يكفل بيوتا كثيرة من أبيات أهل المدينة ولا يعلم به أحد إلا الله، إذا به لما مات فقدوا الكافر وفقدوا الذي كان يأتيهم بالأموال، فعلموا أنه هو، وما عرفوا بذلك في حياة كلها رضي الله تعالى عنهم. لذلك عنوانه: المداومة على العمل الصالح ما حييت. ففي هذا فضل عظيم من الله وكرامة منه سبحانه، والموفق من وفقه الله تعالى. نسأل الله التوفيق والسداد. اللهم أعنا ولا تعن علينا، ووفقنا ولا تخذلنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من ثمرات المداومة على العمل الصالح، من أجل هذه الثمار أن مولانا يحبنا جل جلاله، وأنت تحرص غاية الحرص على أن يحبك ربك. إذا أحبك ربك كل الخير لك، وكل الشر مصروف عنك. لك الحسنى في الدنيا والآخرة، ولك كل هناء، وتحيا حياة في الدنيا ما أطيبها، ثم الحياة الحقيقية والرضوان من الله في الجنان. قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لا تتخيل ما الذي يكرمك الله به إذا أحبك مولاك. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل عظيم الملائكة والمقدم فيهم: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فيحب جبريل، وينادي جبريل في أهل السماء، فيحبك أهل السماء، ويوضع لك القبول يا عبد الله في أرضه. كذلك من ثمرات المداومة على العمل الصالح تكفير الخطايا، محو السيئات. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درن شيء؟ قالوا: لا يبقى من درن شيء يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ومن عظيم الثمار الجليلة التي يكرمنا ربنا تعالى بها إذا داومنا على العمل الصالح أن يظلك يا عبد الله، يظلك ربك في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ولا يعرف ذلك إلا من ذاق حر الشمس في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم إمام عادل. الإمام العادل لم يعدل في قضية واحدة، بل هو عادل، هذا واسم كريم له، ولذلك جعله الشرع المبارك من أهل الجنة، الحاكم الذي يعدل بين رعيته. قال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 3: رجل، قال إمام مقسط موفق، إمام مقسط أي عادل موفق بتوفيق الله تعالى له، عدل بين رعيته. وقال أيضا: شاب قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد، وكأن قلبه صار قنديلا في بيت الله، إذا خرج منه يتمنى أن يعود ويضبط أموره على الصلوات 5 ولا يتخلف عنها، ثم إذا وجد فسحة أو فرصة غير ذلك ذهب إلى مكانه. فهذا مكان الصالحين، بيوت الله تعالى، مساجد الله هي بيوت الصالحين. وكذلك رجلان تحاب في الله، ليس الحب لحظة، بل الحب العمر كله. ولذلك تجد من سلفنا الصالح من إذا مات أخوه يجعل بيته بيتا له، يكفله العمر كله، لأن هذا أخ له في الله. وكذلك رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وكذلك رجل ذكر الله خاليا، هذه صمة، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كذلك أيها السعداء الكرام، من ثمار المداومة على العمل الصالح تيسير الحساب. نسأل الله أن ييسر حسابنا، فإنه ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل في من كان قبلكم يداين الناس، وكان ذو مال كثير، فكان يقبل الميسور ويتجوز عن المعسور، إذا وجد ذو عسرة تجوز عنه، قال: أسقط دينه لعل الله يسكت ذنوبنا. قال فلما لقى ربه قال الله تعالى نحن أحق بالتجاوز عنه، لأنه كان يتجاوز عن عبيدنا، فتجاوز الله عنه وغفر الله تعالى له. لذلك أيضا من الثمار الجليلة الثبات على الدين حتى الممات. قال مولانا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هو ثبات حتى تلقى الله على الطاعة فيرضى ربك عنه. وصدق الله حيث قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وختاما، المداومة على العمل الصالح سواء كانت صلاة أو صدقة أو بر للوالدين أو قيام بالليل أو قراءة قرآن أو نحوها من أعمال البر والصالحات سبب لك يا عبد الله لدخولك الجنة من الأبواب العظيمة في الجنان. قال صلى الله عليه وسلم من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. يعرج المكثر من الصلاة نافلة ومواظب على الفرائض هذا يوم القيامة يدعى من باب خاص هو باب المصلين المكثرين من الصلاة يدخل منه إلى الجنان. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من أهل الصدقة من باب الصدقة. أسأل الله تعالى أن ندعى جميعا من تلك الأبواب كلها بكرامة الله وفضله وجوده. وأسأل الله تعالى أن يعيد هذه الأيام المباركة علينا سنوات عديدة مديدة يا رب العالمين في إيمان وأمن وعافية تدوم على المسلمين أجمعين. اللهم ارض عنا جميعا ولا تسقط علينا أبدا. اللهم اجعلنا من أهل الدرجات العلى. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأحبابنا في الله أجمعين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أمدنا بمدد من عندك وأكرمنا بكرامتك وثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت عنا راض يا كريم. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الزلل. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أرم نعمك علينا وعلى عبادك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم أدم نعمك على قطر من فيها إلى آخر الزمان واجعلها دائما أبدا واحة للأمن والأمان. واصرف الفتن عن بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ السودان واحفظ مصر والشام واحفظ العراق وسائر بلاد المسلمين أجمعين. وفرج كربة إخواننا في فلسطين. اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا قريبا من عندك يا رب العالمين. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك واخذل من خذلهم وانصر من نصرهم. وصلى الله على محمد وآله. وأقم الصلاة.